وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأما القول بقوله مأمورا به ومنهيا عنه، هذا القول الأخير لأبي هاشم المعتزلي الذي اختاره أيضا الميرزا القمي، وهو أن الخروج مأمور به ومنهي عنه بأمر ونهي فعليين. وكلولا أعتقد فيورد عليه المصنف أولا بأن قد فيورد عليه المصنف أولا بأن قد أثبتنا بما تقدم من الأدلة اجتماع الأمر والنهي، وثانيا يقول المصنف إنما نحن فيه ليس من الواحد ذي الوجهين بل هو من الواحد ذي الوجه الواحد. وثالثا إن الخروج بعنوان المقدمية واجب، أو الخروج واجب لأن عنوان التخلص عن الحرام ينطبق عليه. يقول المصنف هذا الكلام غير صحيح. لماذا؟ لأن عنوان المقدمية ليس من الحيثيات التقييدية، لأن عنوان المقدمية ليس من الحيثيات التقييدية بل من الحيثيات التحليلية. وليس عنوان المقدمية كعنوان الصلاة فلا يكون عنوان المقدمية موضوعا لحكم ولا جزء موضوع له. نعم، المقدمية علة للحكم فإنه يقال الخروج واجب لكونه مقدمة. وأما التخلص من الحرام فهو عنوان انتزاعي لأن الواجب هو الخروج ويُنتزع منه التخلص عن الحرام والعنوان الانتزاعي لا يكون بنفسه واجبا، فالخروج ليس إلا فعلا واحدا واجبا بنفسه، فالخروج ليس إلا فعلا واحدا له عنوان واحد. ولو سلمنا أن الخروج من الواحد ذي العنوانين فإنه وإن كان ليس من طلب المحال لأنه لا ممدوحة في المقام إلا الخروج، وفي مثل ما لا ممدوحة فيه يكون الثابت إما الأمر أو النهي، حتى عند القائلين بالجواز. فإذا في هذه الكلمة يريد المصنف أن يرد المسلك القائل بأن الخروج مأمور به ومنهي عنه، ورده بهذه الأدلة الثلاث من أنه أولا أقمنا الدليل العقلية كما تقدم بنظر المصنف على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، وثانيا إن مثل الخروج ليست الصلاة يمكن أن يكون معنونا بعنوانين، فيكون الفعل الصلاتي في الدار المقصوبة من حيثية مأمور به لأنه صلاة، ومن حيثية منهي عنه لأن ما نحن فيه ليس إلا وجودا وفعلا واحدا وهو الخروج. فإن قلت يمكن أن يعنون بعنوانين، فعنوان التخلص عن الحرام فيكون واجبا، وعنوان التصرف الغصبي فيكون حراما، أو عنوان المقدمية لواجب فيكون واجبا، وعنوان التصرف في الأرض المقصوبة فيكون محرما. يقول كلا، الصلاة كان يمكن أن تعنون بهذا العنوان في مقابل من الغصب، لكن المقدمية ليست موضوعا لحكم حتى يقال المقدمة واجبة. المقدمية حيثية تعليلية، يعني لماذا وجب الخروج؟ تقول لأنه مقدمة، فلا يمكن أن يصب الحكم على عنوان المقدمية، الحكم يصب على الخروج، والخروج ليس إلا شيئا واحدا. فإذا لا بلحاظ المقدمية نتمكن أن نجعل حيثيتين مختلفتين لهذا الفعل، لأن المقدمية حيثية تعليلية لا وليست حيثية تقييدية توجب تقييدا للموضوع. وكذلك لا يمكن بحفاظ التخلص من الحرام أن نجعل الخروج محية بحيثيتين، لأن الخروج عن الحرام، لأن التخلص عنوان انتزاعي عن ذلك الخروج، والعنوان الانتزاعي لا يكون محقا بحكم أقل العبارة. وأما القول بكونه أي الخروج مأمورا به بأمر فعلي ومنهيا عنه بنهي فعلي كما هو مسلك أبي هاشم واختاره المحقق القمي أيضا، ففيه يعني سيرد على هذا القول مضافا إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع، مضافا إلى ما عرفت من امتناع الاستماع. المصنف ماذا قال؟ قال بعدم جواز استماع الأمر لهو النهي، وأقام بنظره أدلة على عدم جواز الاجتماع. يقول قد عرفت سابقا بما أقمنا من الأدلة عدم جواز استماع الأمر والنهي، لما عرفت من امتناع الاجتماع للأمر والنهي فيما إذا كان الفعل الواحد بعنوانين كالصلاة والغاف، فضلا عما إذا كان الاجتماع بعنوان واحد. يقول ما نحن فيه ليس كمسألة الصلاة والغاف، في مثل الصلاة والغاف كان وجودا واحدا محيثا بحيثيتين وعنوانين، لكن ما نحن فيه وجود واحد محيث بعنوان واحد وهو الخروج. وأما المقدمية والتخلص أحدهما حيثية تعليمية وهي المقدمية، والثاني وهو التخلص أمر انتزاعي. فضلا عما إذا كان الاجتماع بعنوان واحد كما في المقام، يا مقام وهو الخروج من الأرض المقصوبة، كما في المقام حيث كان الخروج بعنوانه، كتب العبارة حيث كان الخروج بعنوانه أي بعنوان نفس الخروج، أي بعنوان نفس الخروج لا بعنوان آخر كالتخلص عن الحرام، كالتخلص عن الحرام أو المقدمية، فإن التخلص عنوان انتزاعي والمقدمية حيثية تعليمية وليست حيثية تقليدية، وليست حيثية تقليدية توجب ترتيب الموضوع. أقرأ كده، حيث كان الخروج والمقدمية حيثية تعليلية، واضح العبارة؟ كأنك تقول لماذا الخروج واجب؟ تقول لأنه مقدمة لكذا، أي حيثية تعليلية ترجع وتعلل الخروج وليست قيدا للخروج، وليست قيدا للخروج يعني ليست حيثية تقليدية. حيث كان الخروج بعنوانه يعني بما هو خروج سببا للتخلص، حيث كان الخروج بعنوانه سببا للتخلص فهو مقدمة واجبة على نظر الجماعة، ملولة في نظر الجماعة فهو مقدمة واجبة، ومقدمة الواجب واجبة. وكان الخروج بعنوانه أيضا بغير إذن المالك، ملولة كأن قائل يقول الخروج بعنوان الغاص حرام وبعنوان التخلف واجب، ملولة الخروج بعنوان التصرف في الأرض حرام والخروج بعنوان المقدمية واجب، كأن قائله يقول مثلولة يريد أن يرد مثل هذه الكلمات فيقول وليس التخلص، يقول لا تتصور أنه بعنوان التخلص أو المقدمية يكون الخروج محيث بحيثية واجبة وبعنوان التصرف يكون محيثا بحيثية محرمة، كلا وليس التخلص إلا عنوانا منتزعا عن ترك الحرام وقال مثله المسبب عن الخروج لا عنوانا له، لا عنوان للخروج. هذا التخلص أمر انتزاعي مو من عناوين الخروج، أمر ينتزع عن الخروج وليس من عناوين الخروج. بلي المسبب عن الخروج لا أن التخلص يكون عنوانا له أي للخروج، لا أن التخلص يكون عنوانا له أي للخروج. أرجو توجه، ففيه مضافا أن الاجتماع، ففيه مضافا إلى هذا الإشكال وهو أن هذا أمر انتزاعي، أن الاجتماع هنا أي في الخروج، اجتماع الأمر والنهي هنا أي في الخروج، لو سلم أنه لا يكون بمحال لتعدد العنوان، مثلا أن الاجتماع ها هنا لو سلم أنه لا يكون بمحال لتعدد العنوان، لو فرضنا أن العنوان ها هنا متعدد يعني المصنف يقول وليس العنوان متعددا، بل هنا وجود واحد بعنوان واحد. وكوبلي لا يكون بمحال، وكونه أي تعدد العنوان مجديا، وكونه أي تعدد مجديا في رفع غائلة التضاد كان الاجتماع محالا أيضا، حتى ولو قلنا بهذه المقالة كان أذكر كان الاجتماع محالا أيضا. لماذا محال؟ لأجل كونه أي الاجتماع طلب المحالي. واحد مثلا يعني حتى لو سلمنا يقول هذا من باب من؟ من باب طلب المحال. وإن لم يكن طلبا محاليا من باب طلب المحال، لا أنه في ذاته محال، يعني إنشاء يمكن، يعني في مرتبة الإنشاء ليس بمحال، لكن في مرتبة طلب المحال هم يكون محالا. يعني الشارع يتمكن أن يطلب هكذا طلب، لكن لما كان في مرحلة الخارج طلبا للمحال يكون محالا. لماذا طلب للمحال؟ لأنك لا يمكن أن تقول للخارج اخرج لا تخرج، وحل طلب ولو كان بسوء الاختيار، حيث لا مندوحة، بل لو كانت هناك مندوحة يمكن أن يقول الآمر اخرج، لكن من طريق المباح. لكن هنا يقول له اخرج عن التصرفات الغصبية ولا تخرج، لا يعقل، حيث لا مندوحة. واضح مثلا؟ حيث لا، وإذا لم تكن مندوحة أرجو توجه، وفي كل مكان لم تكن مندوحة يبقى إما الأمر أو يبقى إما الناهي. فيما هناك مندوحة يمكن أن يكون أمر وناهي، مثلا من دخل الأرض، من دخل الأرض المغصوبة وكان له مجال يمكن أن يقال له اخرج أو لا تخرج. أما إذا امتنعت المندوحة يبقى إما الأمر أو النهي ولو كان بسوء الاختيار. فإذا لا يعقل أن يقال له لعدم المندوحة اخرج لا تخرج، حيث لا مندوحة هنا، وذلك هنا أيضا في الخروج من الأرض المغصوبة، وذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب والبعث حقيقة. يقول حقيقة، يقول طلب صوري يمكن، طلب مفهومي يمكن، لكن طلب حقيقي لا يعقل أن يطلب من الإنسان الذي يراد منه الخروج أن يطلب منه طلب حقيقي عدم الخروج. بل وذلك لضرورة عدم صحة تعلق الطلب والبعث حقيقة بفعل واحد، بفعل واحد واجب. الآن وجب لما وجب؟ الآن وجب وتحتم الخروج، مثلنا ومن بعد ما وجب وتحتم الخروج لا يعقل أن يطلب منه الخروج ولا يعقل أن يطلب منه عدم الخروج. أي ما وجب وتحتم وقوعه لا يعقل أن يتعلق به الأمر أو ممتنع، وكذا ما أصبح ممتنعان لا يعقل أن يتعلق به الناهي. واقع مثلا الشيء الذي يتعلق به الأمر والنهي هو الممكن الذي تحت القدرة، أما ما وجب فلا يتعلق به الأمر، ومن امتنع لا يتعلق به النهي. واقع تحت الحاصل هذا أو ممتنع أو بلي بفعل واحد واجب أو ممتنع أو ترك كذلك. يعني شو ترك كذلك؟ يعني ترك واجب كان أو ممتنع كذلك. بلي هي أنا عندنا معصم في المسر أنا عندي موجودة، أنا في نفس الكتاب. أو ترك كذلك يعني ترك واجب كان أو ممتنع، أي ترك ما وجب أو امتنع. لا يمكن أن يترك الإنسان ما وجب أو امتنع، ولو كان الوجوب للفعل، ولو كان الوجوب للفعل. الآن وجب الشيء، يقول ولو كان الوجوب للفعل أو الامتناع للفعل بسوء الاختيار. واقع مثلا حتى ولو كان بسوء الاختيار، أنا بسوء اختياري دخلت في الأرض المغصوبة، الآن من بعد ما دخلت في الأرض المغصوبة وأصبحت غير قادر، لا يعقل أن يقال لي أخرج أو لا تخرج. واضح أنه يجب علي أن أخرج، وقوله لا تخرج لا يعقل أن يتوجه علي. اكتبوا فقوله ما قيل. وما قيل يريد أن يقول لعل المقام ليس من طلب المحال، يريد أن يقول لعل المقام ليس من طلب المحال، وعلى فرض كونه من طلب المحال، وعلى فرض كونه من طلب المحال، فإن من شاءه سوء الاختيار، فإن من شاءه سوء الاختيار، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، لا ينافي الاختيار، كمن ألقى نفسه من شاهق، كمن ألقى نفسه من شاهق، فما نحن فيه، فما نحن فيه، كان قبل الدخول قادرا على عدم الدخول، على عدم الدخول، فلو لم يدخل لما اضطر إلى الخروج، فهو إذن كان قادرا على ترك الخروج بترك الدخول، إلا أنه بسوء الاختيار دخل، والآن لا مندوحة له، والآن لا مندوحة له، دخل الأرض، دخل، والآن لا مندوحة له، لكن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، فإذن لا مانع من صيرورة الخروج واجبا حراما، لأن هذا المحال، لأن هذا المحال نشأ من سوء الاختيار. قبل التوتر، قبل الجواب، دفاعا للقائلين بإمكان كون الخروج واجبا حراما مأمورا به منفيا عنه، أراد البعض أن يستدل بهذه القاعدة الحكمية، وهي الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، والوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار. الامتناع بالاختيار مثلا من ألقى نفسه من شاهق بين السماء والأرض الآن ليس قادر أن يمنع نفسه من الوقوع على الأرض، لكن هذا الامتناع نشأ ممن؟ من اختيار، حينما اختار أن يلقي نفسه من شاهق، هذا ممتنع، لكنه ممتنع بالاختيار، امتنع الآن لكنه امتنع بأمر اختياري، يعني حينما ألقى نفسه بأمر اختياري امتنع عليه أن يمنع نفسه من السقوط على الأرض. وقالوا الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، كما وأن الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار. من حقق المقدمات جميعا وجب الشيء، ومن بعد ما وجب لا يخرج عن كونه أمرا تحت الاختيار ولو بواسطة أسبابه وعلله. يقول المصنف رحمه الله: هذه القاعدة من القواعد المسلمة التي لا شك ولا نزاع فيها، لكن المقام ليس منها، ما نحن فيه لا تنطبق عليه هذه القاعدة. هذه القاعدة جيء بها لمقابلة الأشاعرة والمجبرة حينما قالوا كل الإرادة ظلية تبعية، لا بد وأن ترجع للإرادة الذاتية الإلهية، وإذا رجعت الإرادات والمشيئات إلى المشيئة الإلهية والمشيئة الإلهية أزلية قديمة، فكل ما كان وكل ما يكون هو ثابت وكائن عند الحق سبحانه وتعالى. فإذا لسنا بمختارين، لأن إرادة الشخص تابعة لإرادة الحق سبحانه وتعالى، وإذا كانت الإرادات في عالم الإنسان تابعة لإرادة أزلية فهي تسير طبقا لتلك الإرادة الأزلية، فأين الاختيار؟ أرجوك بعبارة ثانية، كل ما تحققت علله وجب ولا يكون ممكنا، وكل ما امتنعت علله امتنع ولا يكون ممكنا، والأشياء أمرها جائر بين أن تكون أسبابها متحققة فهي واجبة، وبين أن تكون أسبابها ممتنعة ليست متحققة فهي ممتنعة، فأين الإمكان؟ هكذا جاءت المجبرة بهذه الشبهة. المصنف يقول ردت هذه الشبهة بأن الإرادة الإلهية شاءت، وكان من جملة الإرادة الإلهية أن يكون الإنسان مختارا، ولو لم يكن مختارا لاختلفت الإرادة الإلهية. هذه في مباحث الفلسفة يتكلمون عنها. فإذا هذه الكلمة الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار، والواجب بالاختيار لا ينافي الاختيار، هذه كلمات جيء بها في الحكمة في علم الكلام لرد شبه المجبرة، وليست في مقامنا هذا. واحد مثلا والجواب اكتب الجواب. يقول الآخون إن هذه القاعدة، يا قاعدة الزيتون تكلمنا عنها، الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار إلى آخر عبارة، إن هذه القاعدة صحيحة، ولكن ما نحن فيه ليس محلا لها، لأنها من شأن علم الكلام جاءت بها العدلية، جاءت بها العدلية لرد المجبرة الأشاعرة، حيث قال الأشعري، حيث قال الأشعري كل فعل إذا حصلت أسبابه وجبت، وإذا امتنعت امتنع وعدمت، فأين الاختيار وأين الفعل الممكن؟ فأين الاختيار وأين الفعل الممكن؟ واحد مثلا، هذه شبهة الأشاعرة على أن الأشياء إما واجبة أو ممتنعة، إن كانت في عالم الوجود والتكوين أسبابها متحققة عند العلم الأزلي الإلهي فهي واجبة، وإن كانت ممتنعة فهي ممتنعة، فهي ترجع للمشيئة الإلهية إيجادا وامتناعا. وما قيل أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، وأن الوجوب وأن الإيجاب بالامتناع لا ينافي الاختيار، بل وما قيل إنما هو في قبالي أو في مقابلي استدلال الأشاعرة المجبرة. هذا الكلام جاء به في علمي الكلام لرد الأشاعرة، فقال به العدلية إمامية ومعتزلة في مقابل ما؟ في مقابل الأشاعرة. وين في هذا المقام؟ إنما هو في قبالي مو مقامي، إنما هو في قبالي أي مقابلي استدلال الأشاعرة. الذي أتوا به هكذا يقولون، يقولون إن الممتنع بالاختيار لا ينافي له. الآن امتنع علي أنا من بعد ما دخلت الأرض المغصوبة، امتنع علي أن لا أتصرف في الأرض المغصوبة لما امتنع؟ امتنع الآن، لا أتمكن أن لا أتصرف في الأرض المغصوبة، لكن هذا الامتناع وعدم القدرة حينما يقول لي القائل والآمر لا تخرج، هذا عدم قدرتي نشأ منن؟ من سوء اختياري، وما نشأ من سوء الاختيار لا ينافي الاختيار. واضح المثل؟ المصنف يدعي أن هذه المسألة وهي الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار مسألة حكمية كلامية ليس ها هنا محلا لها، هو يريد أن يقول على أن الخطاب بلا تخرج لا معنى له ولا يمكن أن يتوجه ولو كانت تقول بسوء الاختيار، لأن مسلوب القدرة لا يخاطب بالخطاب، هذا مسلوب القدرة فعلا، وهذه الكلمات وهو الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار ليس أصلا ها هنا محلها، إنما هو في قبال الاستدلال الأشاعرة للقول نقطتين. ماذا قال الأشاعرة؟ بأن الأفعال غير اختيارية، بأن الأفعال غير اختيارية. لماذا الأفعال غير اختيارية؟ دليل عدم الاختيار بقضية أن الشيء ما لم يجب بعلته التامة لم يوجد، هكذا قالت الأشاعرة، الشيء ما لم يجب بعلته التامة لم يوجد، أو الشيء ما لم يمتنع لامتناع علته لا يمتنع، مشكلة لا يعدم. فانقدح بذلك أي بامتناع اجتماع الضدين ولو مع تعدد الجهات، وأن التكليف بما لا يطاق طبيعا ولو نشأ من سوء الاختيار، انقدح بهذا الكلام كل المتقدم. ماذا انقدح؟ انقدح بذلك أي بما وبما بينا أن الخروج لا يمكن أن يكون مأمورا به ومنهيا عنه بالفعل، وهذا كله الكلام تقدم، انقدح بذلك فساد الاستدلال لهذا القول وهو قول أبي هاشم والمحقق القمي. ماذا قالوا؟ بأن الأمر بالتخلص عن الحرام والنهي عن الغاص دليلان. شون دليلان؟ يعني مثل الصلاة والغاص، كما وأن الصلاة كانت دليلا أمريا والغاص كان دليلا دل عليه النهي، دليلان فالصلاة تصلي ولا تفطر يجب إعمالهما. هنا هم أيضا الخروج واللا خروج دليلان، الخروج لأنه تصرف دليل منهي عنه، والخروج لأنه تخلص أو مقدم للتخلص فهو دليل آخر مأمور به، بل دليلان يجب إعمالهما ولا موجب للتقييد عقلا، ولا موجب للتقييد عقلا، اسم التقييد أي لتقييد أحد الدليلين، أي لتقييد أحد الدليلين بالآخر، كأن يقال تخلص عن الحرام بشرط أن لا يكون غصبا، ولا تغصب بشرط أن لا يكون تخلصا، بل نقول كل من الدليلين مطلق أي تخلص من الغصب مفتقان، ولو كان حال الخروج ولا تغصب مفتقان، ولو كان الغصب للتخلص من الحرام كتاب. ولا موجب للتقييد عقلا. يقول حفظ الظاهر النهي عن الغاص مطلق مثلولة، وكذلك الأمر بالخروج مطلق، وليس أحدهما مقيدا بالآخر. هذا على إطلاقه، وذاكهم على من؟ على إطلاقه. وليس أحد الدليلين مقيد بالآخر، لأن يقال تخلف عن الحرام، تخلف عن الغاص، تخلف عن الحرام، لكن بشرط أن لا يكون غصبا، لا حتى ولو كان غاص تخلف عنه، حتى ولو كان غاص يجب عليك أن تتخلف عنه مطلقا، يجب عليك أن تتخلف. وسلولة ولا موجب للتقييد عقلا لعدم استحالة كون الخروج واجبا. هذا المتكلم ايش قاعد يقول؟ هذا المتكلم ايش قاعد يقول؟ اكثر كلمات من كلمات القائلين بالجواب، لعدم استحالة كون الخروج واجبا وحراما. ابو هاشم المعتزلي يقول لعدم استحالة كون الخروج واجبا وحراما باعتبارين مختلفين. اي اعتبار؟ اكتبوا الخروج باعتبار التخلص من الحرام، الخروج باعتبار التخلص من الحرام واجب، وباعتبار الغصب حرام، وباعتبار الغصب حرام بناء على جواز الاجتماع كما قالوا في الصلاة والغصب، كما قالوا في الصلاة والغصب. أقرأ العبارة، لعدم استحالة كون الخروج واجبا وحراما بما باعتبارين مختلفين. أبو هاشم يقول ما هذا الخروج يمكن أن يكون واجبا بلحاظ ويمكن أن يكون حراما بلحاظ، إذ منشأ توهم الاستحالة. يقول الذين تصوروا أن الخروج من المحال أن يكون مأمورا به ومنهي عنه، هكذا ظنوا، إما لزوم اجتماع الضدين في شيء واحد كالخروج، تتصور أن الخروج يكون مجمعا بأمر ونهي، وهو يعني ولزوم اجتماع الضدين، غير لازم مع تعدد الجهة. أنت تقول يجتمع الأمر والنهي، لكن قلنا نحن أبو هاشم يقول لتعدد الجهة يمكن أن يجتمع الأمر والنهي، ونحن من القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي. كأن قائد يقول وإما لزوم والاستحالة إما لكذا، وإما الاستحالة لمن أي جهة، وإما لزوم التكليف بما لا يطاق لعدم المندوحة. موشل له لعدم المندوحة، كأنه يصير التكليف بما لا يطاق، اخرج ولا تخرج بما لا يطاق، وهو ليس بمحال. يقول والتكليف بما لا يطاق ليس بمحال إذا كان ما لا يطاق مسببا عن سوء الاختيار. الآن لو كان أرجو توجه، لو ألقي في الأرض المغصوبة بلينا لا يقبل أن نقول له أخرج لا تخرج، لكن لما هو ألقى نفسه ودخل في الأرض المغصوبة بسوء اختياره فليتحمل تكليفا لا يطاق. إذا كان ما لا يطاق مسببا عن سوء الاختيار، فإنه لو لم يدخل بسوء الاختيار لا يمكن أن يتوجه عليه اخرج لا تخرج، لكن لما دخل بسوء الاختيار يمكن أن يقول له الآمر اخرج لا تخرج، بلي وذلك، هاي كلمة وذلك شروع من المصنف لرد استدلال أبي هاشم، أي لرد القائلين باجتماع الأمر والنهي الفعليين، وذلك لما عرفته، شنو عرفت؟ من ثبوت الموجب للتقييد للأمر والنهي، الموجب للتقييد للأمر والنهي عقلا لما تقدم من الأدلة على امتناع اجتماع الأمر، على امتناع اجتماع الأمر والنهي، ونحن أقمنا الأدلة على أن اجتماع الأمر والنهي في الواحد ذي العنوانين لا يمكن، فضلا عن الواحد ذي العنوانين واحد. ولو كان الاجتماع أكثر، ولو كان الاجتماع للوجوب والحرمة بعنوانين، حتى ولو كان بعنوانين أقمنا الأدلة على عدم الجواز، وأن اجتماع الضدين لازم ولو مع تعدد الجهات. المصنف هذا مبنى، المصنف مبنى حتى مع تعدد الجهات، حتى مع تعدد الجهات لا يمكن اجتماع الأمر والنهي، ولو مع تعدد الجهات مع عدم، بل ولو مع تعدد الجهات مع عدم تعددها أي الجهات، مع عدم دليل آخر، يعني ومقامنا هذا وهو الخروج أصلا ليس من باب تعدد الجهة، نحن في باب تعدد الجهة قلنا لا يجوز، فضلا عما لو لم يكن من باب تعدد، مع إشارة إلى أن الخروج ليس من باب تعدد الجهة بل هو عنوان واحد، وعنوان المقدمية حيثية تعليلية، وعنوان التخلص عنوان انتزاعي ليس كعنوان الصلاة. ولو مع تعدد الجهة، انتهى هذا الدليل الأول، يقول حتى مع تعدد الجهات نحن أقمنا الدليل على عدم جواز اجتماع الأمر والنهي، هذا انتهى، هذا دليل أول. الدليل الثاني، مع عدم تعدد، يقول ثانيا مقامنا وهو الخروج ليس من باب تعدد الجهات، نحن في تعدد الجهة ما جوزناه، فضلا عن هذا فإنه مع عدم تعدد الجهات حتى القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي لا يقول بجواز اجتماع الأمر، مع عدم تعددها أي الجهات، ها هنا أي في مسألة الخروج، لأن الخروج لأن الخروج ليس له إلا عنوان واحد ووجود واحد. وأما التخلص من الحرام فهو عنوان انتزاعي، يعني التخلص من الحرام مو نفس الحرام، الخروج شيء، والتخلص من الحرام عنوان ننتزعه من الخروج. وأما التخلص من الحرام فهو عنوان انتزاعي، وأما المقدمية فهي حيثية تعليلية، يقال لماذا تخرج؟ فتجيب لأن بالخروج أريد أن أتخلص من الحرام، فحيثية تعليلية، فالمقدمية للخروج حيثية تعليلية وليست حيثية تقييدية تجعل الخروج مركبا، بل والتكليف بما لا يطاق محال على كل حال، اكتب العبارة، والتكليف بما لا يطاق حرام محال على كل حال، أي سواء كان التكليف بما لا يطاق بسوء الاختيار، أي سواء كان التكليف بما لا يطاق بسوء الاختيار فإنه لا يمكن أن يقال للخارج من الدار المخصوبة لا تخرج. نعم يبقى حكم المعصية وهو العقاب، نعم يبقى حكم المعصية وهو العقاب، أرجو والتكليف بما لا يطاق محال على كل حال، يعني سواء كان بسوء الاختيار او لا بسوء الاختيار، التكليف بما لا يطاق محال على كل حال. نعم لو كان ما لا يطاق الحجاب، نعم لو كان ما لا يطاق بسوء الاختيار لا يسقط العقاب، واضح، وهو حكم المعصيه الذي تقدم الكلام عنه، بسوء الاختيار لا يسقط العقاب بالسقوط التكليفي بالتحريم، فلا يقال للخارج لا تخرج، فلا يقال، هذا مو امر محرم لولا، فلا يقال للخارج لا تخرج وان بقي العقاب، او الايجاب، او الايجاب، فان الفعل اذا وجب، فان الفعل اذا وجب بسوء الاختيار كمن القى نفسه من شاهد، كمن القى نفسه من شاهد، لا يقال له لا تقع على الارض، لا يقال له لا تقع على الارض وان بقي العقاب عليه، واضح المساله. فإذا تحكم الحرمة لا يمكن أن نقول له لا تخرج، إذا تحكم الوجوب وهو السقوط إلى الأرض هم أيضا لا نتمكن أن نقول له لا تسقط، بل العقاب يبقى عليه لأنه بسوء الاختيار، واضح العبارة. هذا الباقي سهل جدا، نقرأ إن شاء الله نصل إلى الأمر الثاني قبل العقل. ثم لا يخفى شروع في ثمرة النزاع بين القول بالجواز والامتناع، لا ثم لا يخفى أنه ضمير فعل لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا، اكتبوا مطلقا، أي سواء صلى، أي سواء صلى في الدار المقصوبة متعمدا فإن هذه الصلاة تكون مأمورا بها، تكون مأمورا بها ومنهيا عنها بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، أو عن جهل تقصيرا، يعني كسر الإطلاق ترى، أو عن فسق، أو عن جهل تقصيرا او قصورا، او قصورا، وسواء كان الاضطرار بسوء الاختيار او بلا سوء الاختيار، او بلا سوء الاختيار. يقول الصلاه بناء على جواز اجتماع الامر والنهي في كل هذه الصور تكون الصلاة صحيحة، لأن الأمر على حدة والنهي على حدة، كان متعمدا، قاصرا، مقصرا، بسوء الاختيار، بغير سوء الاختيار، الصلاة صحيحة. بس لا إشكال في صحة الصلاة مطلقا في الدار المقصوبة على القول بالاجتماع، يعني باجتماع بالاجتماع، يعني بجواز اجتماع الأمر والنهي. وأما على القول بالامتناع، يعني بامتناع اجتماع الأمر والنهي، فكذلك الصلاة صحيحة، فكذلك الصلاة صحيحة مع الاضطرار إلى الغصب، إذا اضطر، يعني إذا ألقي في الدار مغصوبة لا بسوء الاختيار. المضطر، واقع المثلة، المضطر حكمه التحريمي يرتفع وعقابه يرتفع، ولا يبقى إلا الأمر الصلاة، واقع، يعني ألقي كسجين، شيخنا كسجين سجن في محل مغصوب، ها هنا لا يعقل أن يقول له المولى لا تصلي في الأرض المغصوبة، أو أنت أو تعاقب على هذا الشيء، أو معه، أو مع الإصرار بسوء الاختيار، أو معه، أي مع الإصرار بسوء الاختيار، ولكنها أي الصلاة وقعت في حال الخروج، أرجو التوجه، أو معه، يعني مع الاضطرار بسوء الاختيار، لكن الصلاة وقعت بمن؟ وقعت في حال الخروج، يعني هو يصلي ويمشي ولم يتوقف، واضح مثلا؟ يعني يصلي حال كونه يمشي ويخرج من الأرض المخصوبة، على القول بكونه أي الخروج إشارة إلى مسلك الشيخ الأنصاري، على القول بكونه أي الخروج مأمورا به بدون إجراء حكم المعصية عليه. ما كلام شيخ المسلم شيخ؟ على هذا الصلاة التي هو يصليها في حال الخروج تكون صحيحة لأنها مأمور بها وليس منهي عنها، أو مع غلبة ملاك الأمر. النظر لو قلنا أن الأمر والنهي لا يجتمعان، لكن الغلبة للأمر، الترجيح للأمر لا للنهي، الصلاة تقع صحيحة لو ما تقع صحيحة تقع صحيحة، أو مع غلبة ملاك الأمر على النهي مع ضيق الوقت، يعني لو أراد أن يخرج ويصلي خارج الأرض المخصوبة لانتهى الوقت، فها هنا أيضا يقال له صلي بدرج حال الأمر على النهي. أما الصلاة فيها أي في الأرض المخصوبة في سعة الوقت، في سعة الوقت فالصحة لهذه الصلاة وعدمها وعدم الصحة لهذه الصلاة مبنيان عليما على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد. أرجو توجه في باب الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أو لا، هناك قلنا أن القول المشهور أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، فإذا لا نهي عن الضد تكون الصلاة صحيحة أيضا، واحد مثلا لأن الصلاة مع سعة الوقت. أرجو توجه الأهم هو الصلاة في خارج الدار المخصوبة، المهم هو الصلاة في الأرض المخصوبة مثل ما قلنا في الإزالة والصلاة، فالأهم هو الصلاة في خارج الأرض المخصوبة والوقت متسع. فبناء على أن الأمر بالأهم يقتضي النهي عن الأمر بالمهم تكون الصلاة باطلة، وبناء على أن الأمر بالأهم لا يقتضي النهي عن الصلاة في الدار المخصوبة تكون الصلاة ليس منهيا عنها. بل فالصحة وعدمها مبنيان على عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد وهو مسلك المشهور، واقتضائه يعني واقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد، فإن الصلاة في الدار المخصوبة وإن كانت مصلحتها غالبة على ما فيها من المفسدة. الصلاة في الدار المخصوبة مصلحتها غالبة علينا على ما فيها من المفسدة بناء على ترجيح جانب الأمر، أما بناء على ترجيح جانب النهي لا، الفساد غالب، إلا أنه لا شبهة في أن الصلاة في غيرها، يعني في غير الدار المخصوبة، في غيرها يعني في خارج الأرض المخصوبة، تضاد الصلاة في الدار المخصوبة. صار تضاد وما صار تضاد؟ إذا صار التضاد صار تزاحم بين أهم ومهم، بناء على أنه لا يبقى مجال مع أحدهما للأخرى، مع أحدهما الصلاة في الدار المخصوبة للأخرى الصلاة في خارج الدار، فإذا وحدة من عدن أحدهما تكون صحيحة والثانية شنو؟ كأنها لا يبقى مجال لها. فإذا الملاك إما للصلاة في الدار المخصوبة أو الملاك للصلاة في خارج الدار المخصوبة، مع كونها أي الصلاة في غير الدار المخصوبة، أهم منها أي من الصلاة في الدار المخصوبة، لخلوها أي الصلاة التي هي في خارج الدار المخصوبة من المنطقة الناشئة هذه المنطقة ممن؟ من قبل اتحادها هي الصلاة مع من؟ مع الغاصب. الصلاة الآن اتحدت مع الغاصب وما اتحدت، فإذا كانت متحدة مع الغاصب والأهمية في الصلاة الأخرى كأن هذه الصلاة لا يبقى لها شيء، لكنه قد عرفت عدم الاقتضاء، لكن لو كنا نقول بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده لكانت الصلاة في الأرض المقصوبة باطلة، لكنك عرفت أن شنو؟ أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي، لكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد عليه. يعني في باب الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده حينما تكلمنا عن الإزالة والصلاة في المسجد بينا ذلك بما لا مزيد. فالصلاة في سعة الوقت صحيحة. لماذا صحيحة؟ لأن الأمر بالأهم لا يقتضي النهي عن المهم. كتبوا هذه العبارة صحيحة. فالصلاة في سعة الوقت صحيحة. لماذا صحيحة؟ لأن الأمر بالأهم وهو الصلاة في خارج الدار المقصوبة، وهو الصلاة في خارج الدار المقصوبة لا يقتضي النهي عن المهم، لا يقتضي النهي عن المهم. زين، إذا أرجو توجه، إذا كان الأمر بالصلاة في خارج الدار المقصوبة لا يقتضي الأمر، لا يقتضي النهي عن الصلاة في الدار المقصوبة، هل تكون الصلاة في الدار المقصوبة مأمور بها؟ يقول كلا، لا ندعي هذا، لكن يبقى لها الملاك، فيكون إتيانها ولو للملاك صحيحا. ولذا قال وإن لم تكن الصلاة في الدار المقصوبة، وإن لم تكن الصلاة في الدار المقصوبة مأمورا بها لكن يؤتى بها للملاك، لكن يؤتى بها للملاك. وقال مثلا الصلاة في الدار المقصوبة الله لا يؤمر بها، لكن لعدم الأمر بها ليس معنى أنها مأمور بها، فيكون الإتيان بها لملاكها لا لأمرها. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.